بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن الحديث 41 من أحاديث 40 النووية لإمامنا النووي رحمنا الله وإياه وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. يقول عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص، والعاصي بإثبات الياء أو حذفها، العاصي تثبتها وتحذفها في الكتاب. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه معروف في قضية الاجتهاد في العبادة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني راجعه في شدة عبادته رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه لما زوج أبوه عمرو بن العاص دخل على بيته فوجد زوجته فسألها يعني: كيف عبد الله أموركم في الزواج؟ فامدحته قالت: والله نعم الرجل، ما قرب إلينا أو ما لمس لنا فراشه ولا كشف لنا يعني سترا وكذا، يعني انه ما صار بينهم شيء، يعني تزوج الزوج. فاستغرب ابوه، قال انه يعني منقطع للعبادة، وكان يعني فعلا مجتهد على نفسه في باب العبودية اجتهادا عظيما. فعمرو بن العاص ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو عبد الله ولده. ومن الأمور العجيبة أن فارق السن بينهم صغير، يعني قيل أن عمرو بن العاص أكبر من ولده 13 سنة، هذا فرق بينهم، يعني لو كان هذا عمره 30 أبوه عمره 43، يعني سن متقارب جدا، يعني لو تجلس أمامك تقول هذا أصدقاء، ما هم أولاد، يعني ما هذا ولد الثاني. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يشكو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وش اللي بلغنا عنك يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله أصوم، كان يواصل الصيام ما يقطع، يوميا يصوم ولا ينقطع عن قراءة القرآن وقيام الليل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: فما زال به النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: صم يوم وأفطر يوم، فإن هذا الصيام داود. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: لا أفضل منه، هذا الصيام داود. وراجع في قيام الليل عليه الصلاة والسلام، وراجع في قراءة القرآن. قال: اختم في كل 3. قال: اختم في شهر. قال: اختم في 7 في الأسبوع. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: في 3 أيام. فقال: أطيق أكثر من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أكثر من ذلك، قال: يدوم من 3 أيام هذا ما يستوعب القرآن. وتركه النبي عليه الصلاة والسلام على ما استقر عليه، يعني إنه 3 أيام يختم ويصوم يوم ويفطر يوم ويقوم الليل كله، واستمر على هذا إلى آخر عمره وعمره رضي الله عنه وأرضاه. فكان في آخر حياته يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كبر في السن. والعجيب أنه يرى أنه يجب عليه أن يستمر على ما عاهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هو يرى أن هذه معاهدة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقلل شيء. فكان ما يستطيع أن يصوم يوم ويفطر يوم، فإذا جاء الشهر يصوم 15 يوم طرباً ويفطر 15 يوم حتى يتقوى على الصيام. وكان يصلي حتى يتعب في يصلي جالساً، وكان يقرأ القرآن. يعني هؤلاء سادة الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلام فهم أن هذا الكلام كان معاهدة، يعني أنا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أنا بكذا يا رسول الله، فيجب أن ألتزم به حتى ألقى رسول الله، ما يجوز أني أعدل وأغير وأنقص. كيف أقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا نقص مما يعني قلت له عليه الصلاة والسلام. وعبد الله أيضا يروى عنه حديث آية المنافق 3، وقصته أيضا جميلة. جاءه رجل فكان يريد أن يخطب بنت عبد الله، فقال له عبد الله كلام إنه إن شاء الله وأنت رجال زين وكذا وما نلقى غيرك وأحسن منك من الكلام هذا، لكن راح نشوف حنا. فراح الرجل مرض ابن عمرو أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن عمرو، فمرض مرضا شديدا وتوفي من ذلك المرض. في شدة مرضه جمع أولاده وقال اشهدوا أني قد زوجت فلان لفلان، لأني قلت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال وإني كنت قد قلت له قولا شبه العدة، ما هو وعد، لكن هو فهم أن هذا وعد، ولا والله لا أموت على شيء من النفاق، أشهدكم أني قد زوجت. رضي الله عن صحابة نبينا محمد وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فيروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن معناه كمال الإيمان، يعني لا يحصل له كامل الإيمان، وهذا الأصل فيما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام أو علق عليه نفي الإيمان من الأفعال والأمور التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المراد كمال الإيمان، ما يصبح كامل الإيمان. ومسألة انتفاء الإيمان لا يعني الكفر، لا يعني الكفر، هذه مسألة، وهذه مسألة ثانية. الله سبحانه وتعالى يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، فالله أثبتهم الإسلام أنهم مسلمين، لكن الإيمان درجة أعلى، فأنتم لم تصلوا إليها، أنتم توكم أسلمتم فيدخلون الجنة، لكن ما حصلوا على الإيمان إلى الآن، لأن الإيمان يحتاج إلى مجاهدة وعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي كمال الإيمان، بماذا ينتفي؟ قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فمن لم يكن هواه ورغبته تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا إيمانه ناقص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قضى الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر ووضحه انتهى، ليس لك أن تختار، مو قضية تعمل أو لا تعمل، أنك ما تعمل العمل بكبت هذا وتحاسب عليه، لكن مجرد الاختيار أنه لماذا فرض الله ذلك، لو أن كذا، لو أنه هذا أعظم، هذا أفضل، هذا كذا، ليس لك الخيرة، لأن يعني الحكم والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، رغبته، اختياراته، شهوته، أيضا آثار هذا الهوى وهذه الرغبة وهذه الاختيارات، الأفعال والأقوال كلها تكون تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يصبح القلب مملوكا لله حقيقة. وهذا الحديث شاهده من القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا الحديث له شاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا يكون المؤمن كامل الإيمان حتى يكون كل حاله متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فائدة هذا الأمر: أولا أن تسلك صراطا مستقيما موصل إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كنت تسلك هذا الطريق لكن على غير هدى تضيع، إن كنت تسلك هذا الطريق على غير عمل وطاعة وإيمان سينقطع بك، تقف ما تستطيع أن تكمل، فأنت تحتاج النبي عليه الصلاة والسلام في كل أشياءك. ولذلك كان من يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام حتى في المباحات، فأنس رضي الله عنه وأرضاه يعني حديثه مشهور أنه قال يعني كنت أتتبع الدباء للنبي عليه الصلاة والسلام فما زلت أحبه القرع، أحبه أنس لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، عبد الله بن عمر وما أدراك يعني في متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان إذا مشى يتقصد الطريق الذي مشى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قيل له قال لعل قدما تقع على قدم ولعل خفا يقع على خف، حتى إن ورد إنه مر من عند مكان فطأطأ رأسه وهو يمشي نزل رأسه حتى عبر، فقيل له قال كانت هنا شجرة مر من عندها رسول الله فطأطأ رأسه. شيء عجيب كريم. أعظم من حقق هذه الأمور أبو هريرة، أبو هريرة كذلك، لكن أعظم من حقق هذه الأمور هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكان كل حال ومقاله وقلبه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أثر هذا أنه أصبح تفكيره كتفكير النبي عليه الصلاة والسلام. من أعظم ما يظهر هذا حادث غزوة الحديبية، لما عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ألسنا على حق؟ قال بلى. قال أليس على باطل؟ قال بلى. قال ألسنا يعني جئنا حتى نعتبر؟ قال فلما نعطي الدرية في ديننا؟ قال قبله ألا أنا ضيعت نعم. قال ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. أليس بالكفار؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلا فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه تنازل التنازل هذا يا رسول الله؟ قال إني رسول الله ولن يضيعني، أنا ما أتكلم وحي من الله سبحانه وتعالى، ولن يضيعني الله سبحانه وتعالى. فقال عمر يا رسول الله كنت قد أخبرتنا أن نعتمر، يعني يحج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرتك أن نعتمر هذا العام؟ قال لا، أنا حدثت لك المدة الزمن؟ قال لا. قال فإنك معتمر به وطائف به. ما عليك، أنا قلت لكم خبري لا أكذب عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق، صادق ويصدق الله جل في علاه. يبدو عمر فورة الغضب راح يم أبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر في طائفة العسكر ما كان حاضر الموقف. هذا كلام عمر وكلام الصحابة يرون الحديث أنه لما انتهت بنود الصلح أبو بكر راح يبي له حاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام جلس وقال له عمر الكلام هذا، فقام عمر يدور أبو بكر فلقى ما في أحد يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان في أحد يؤثر مثل أبو بكر. فقال يا أبا بكر ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أليس بالكفار؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أبو بكر قال يا هذا إنه رسول الله ولن يضيعه. يعني ما هو مجرد أنه لا مطابقة في الألفاظ، قال ألم يكن أخبرنا أن نعتمر؟ قال إنه رسول الله، إن كان أخبرك فستعتمر وإنك طائف به، أخبرك هذا العام؟ قال لا. قال فإنك طائف به، ومطابقة تامة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حقق هذا الأمر يعني رزق متابعة النبي عليه الصلاة والسلام على أكمل الوجوه، وتحققت له محبة الله جل في علاه، وحصل له العصمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فمن تابع النبي عليه الصلاة والسلام في كل أشيائه معصوم. إذا فعلت شيء بدليل من القرآن والسنة ما أحد يستطيع ينكر عليك شيء. ومن أعظم ما يعني يضاد هذا الكلام ما ينتشر عند الناس، لما تفعل شيء من العبادة واجتهاد في الطاعة وكذا فتقول يعني ليه تسوي كذا يا فلان، فتقول والله لا النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فماذا يرد عليه؟ وتصير مثل الرسول وتصير مثل الصحابة، هذا من أعظم الباطل، هذا فيه إبطال لهذا الحديث وإبطال لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي إماتة لدور النبي عليه الصلاة والسلام. ما في حد يصير مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن تابع النبي عليه الصلاة والسلام على فعل، ما عاد يصير مثله، وإنما حتى نصبح معه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هوانا تبعا لما جاء به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.